أن السفر فيه تخفيف من الصلاة، ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الرواتب. الرواتب هي الصلوات التي يصليها الإنسان قبل وبعد الفرائض، يعني راتبة الظهر، راتبة الفجر، مثلا ركعتين قبل الفجر هذه تسمى راتبة، الظهر ما قبلها وما بعدها، كذلك المغرب ما قبلها وما بعدها، المشهور عند أكثر الناس أن ركعتين بعدها لكن تجوز أيضا قبلها، كذلك العشاء التي ترتبط بصلاة الفريضة هذه تسمى رواتب. فكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصليها في السفر، إلا أنه كان يصلي راتبة الفجر ويصلي الوتر، هذه كان لا يدعها عليه الصلاة والسلام. فهنا أراد الإمام أن يبين أن التنفل هكذا إذا كان الإنسان عنده وقت، كان الإنسان يحب أن يشغل وقته بالخير فيصلي، فهذا ليس ممنوعا منه في السفر. وإذا كان على دابته، كان راكب على حمار، كان راكب في سيارة في يومنا هذا، فيجوز له أن يصلي النافلة في سفره دون أن يركع ودون أن يسجد، وإنما يومي إيماء، يعني يحرك رأسه قليلا باتجاه الأمام وكأنه يركع، وكذلك يحركه أكثر كأنه يسجد. نعم. حدثني يحيى عن مالك صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميصاة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمرو بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال: من هذه؟ فقلت: أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذلك ضحى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. انقطع الصوت. وإني لو استحب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل. أعد من يصلي سبحة الضحى. أشاهد يصلي سبحة الضحى. أعد من هنا. سبحة الضحى. يصلي سبحة الضحى قط وإني يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل ويحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. نعم، هنا نبهوا في الحاشية، وكذلك هذا الذي كنت أذكره، يعني هي واردة في رواية أخرى لأسبحها، طبعا في رواية يحيى التي نحن نقرأها هي لأستحبها، ولكن يعني الرواية الأشهر لأسبحها. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. جامع سبحة. هذا ما يتعلق بصلاة الضحى. الأثر الواردة في البداية أنه صلى في يوم الفتح، وهذه اختلف العلماء فيها، هل هي صلاة اسمها صلاة الفتح أم هو صلى الضحى؟ لكن الذي هو يعني المعول عليه في صلاة الضحى أنه أمر به، أنه يعني حض عليها، وقد ورد ذلك عن أبي هريرة وعن عائشة وعن غيرهما، فهذا هو المعول عليه في ثبوت صلاة الضحى. أما هذا الحديث يعني في يوم الفتح كما قلنا فيه خلاف ما هي الصلاة، لأن هناك صلاة تسمى صلاة الفتح، يعني أخذوها من هذا الحديث، وهي صلاة 8 ركعات عند فتح مدينة جديدة. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلو صلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبسه، فرضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فقط أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. حدثني عن ملك عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاء عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. التشبيه في طبعا هنا الحديث الأول، مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا رضي الله عنها وقال: قوموا لأصلي لكم. فهذا كان قد يعني كانت تلك الصلاة في وقت الضحى. وهنا أيضا على العموم بالنسبة لصلاة الضحى جاءت فيها أحاديث أخرى لم يذكرها الإمام هنا، لكن سأجمل الأمر فيها. صلاة الضحى هي سنة من السنن المؤكدة، تصلى إما ركعتين وهي وهذا الحد الأدنى لها، وثمان ركعات هو الحد الأعلى الذي ورد فيها. يجوز أن تصلى بداية يعني بداية جواز صلاتها أن يبدأ الإنسان بعد ارتفاع الشمس، بعد الشروق وارتفاع الشمس بمقدار ميل، يعني تقريبا بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى ما قبل الظهر بربع ساعة، وهذا أفضل وقت لها أن تكون قبل الظهر. ورد في حديث: فضل من صلى الفجر في المسجد ثم جلس مكانه حتى تشرق الشمس فيصلي ركعتين، وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له أجر عمرة. فقالوا هاتين الركعتين هي ركعة الضحى. وهنا وجاء في حديث آخر صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، مختصر يعني ترمض الفصال، تكون الأرض ساخنة وابن الناقة الذي هو الفصيل يلمس الأرض الساخنة فيقفز هكذا قفزة صغيرة لأن الأرض ساخنة عليه، هذا يعني ترمض الفصال. المقصود هنا أن تكون ذلك أن يكون ذلك الوقت قبل الظهر بقليل. فأي وقت أفضل؟ فهنا قيل إن الأفضل أن الذي يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر إلى ذلك الوقت هذا سيكون أفضل له، والذي لا يبقى في المسجد أفضل وقت له هو حين ترمض الفصال. وقد سألت الشيخ الفوزان صالح الفوزان عن جواز تقسيم صلاة الضحى إلى قسمين، بمعنى أن أصلي مثلا ركعتين أربعة ستة قبل أو عفوا بعد الشروق، وباقي الثمانية أجعلها قبل الظهر بقليل، فقال هذا جائز، وفيه يعني جمع بين الحديثين. وهناك قول آخر أن الركعتين المذكورتين في فضيلة من جلس في المسجد إلى ما بعد شروق الشمس هذا في صلاة خاصة، وسماها بعضهم هذه صلاة الشروق، هذه مستقلة عن صلاة الضحى، فالله تعالى أعلم. لكن هذا القول قوي، والقول بالتقسيم أيضا قوي، يعني أن الإنسان يصلي من أول النهار ومن آخره أيضا أو من قبيل الظهر يعني، فعند ذلك يكون الأمر سليما. نعم. التجديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. عبد الرحمن بارك الله فيك، خلي الأخ يعني شو ما يساعدك. لك عبد الله. عبد الله بارك الله فيك، أحسن إليك. عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليطرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بكر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهني يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار بين يدي المصلي. فقال أبو جهني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقطع 40 خير الله من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن بكر بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يختف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أسان وأنا يومئذ قد نهلت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأصلت لسان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام لم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. طيب، الباب هذا أو البابان عقدهما في مسألة المرور بين يدي المصلي، يعني أمام المصلي. إذا رأيت شخصا يصلي لا يجوز لك أن تمر بين يديه. المرور أمام المصلي المقصود به أن يكون قريبا منه، لكن لو كان بعيدا عنه فذلك أمر يعني فيه سعة. يعني لو كان بينه وبين، لو كان يمر أبعد من موضع سجود المصلي فعند ذلك الأمر فيه سعة، لكن أن يمر يعني قريب جدا من المصلي أمامه فذلك لا يجوز له. وقد روى الأحاديث في التحذير من ذلك. أنا خطر في بالي مسألة هكذا عندما يعني في قوله: فإن أبى، يعني هنا فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قوله فإنما هو شيطان، وجاء في حديث آخر: المسافر أو الرجل، أتوقع نعم هي الرجل، هكذا كان اللفظ، الرجل شيطان، هذا في السفر يعني لا يسافر وحده. ما وجدت أحدا من الرجال اعترض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول عن الرجال هكذا الرجل شيطان، أو قال هنا فإنما هو شيطان، لماذا؟ ويقول عنا شياطين ونحن إذن الإسلام ليس جيدا وما شابه ذلك. لكن لما ورد في الحديث يقطع صلاة المرء المرأة والكلب والحمار، جاءت بعض النسوة قلنا لماذا ذكرت النساء مع الحمار والكلب، أو يعني هناك يعني نوع، ليس فقط النساء، قلنا هذا أيضا من النسويين من الرجال يتكلمون في هذا اعتراضا على الحديث. فتفطنت أنا إلى هذه المسألة، الحساسية هذه، أن يكون إنسان عنده هذا النوع من الحساسية من المفردات والألفاظ، هذا غير موجود عند الناس إذا كانوا على مستوى من الإدراك، سواء كان ذلك رجلا أو امرأة. عندما أتكلم عن النساء اعترضنا، لا أتكلم عن النساء الصالحات الفاهمات الواعيات، لكن أنا أتكلم عن بعض صنف من النساء يعني. فتعترض على أشياء، تقول لماذا الرسول قال هذا ولماذا قال هذا. لا، الأمر عادي، لغة العرب تحمل هذا، تحمل التغليظ في بعض الحالات، أن هذا الذي مر يعني هذا حاله في مروره أمام المصلي كحال الشيطان الذي يشغل المصلي عن صلاته. فالناس تفهم هذا وتأخذ الأمر بأريحية ولا تأخذ بنوع من هكذا حساسية. طيب الأحاديث كما رأيتم هي فيها التنبيه على حرمة المرور بين يدي المصلي أمامه يعني. طبعا جاء عندنا في السنة جواز أو استحباب أن يضع المصلي أمامه شيئا مرتفعا عن الأرض، يضع شاخصا، يضع رمحا، يعني لما كانوا يحملون رماح كانوا يضعونه أمامهم، يضع كتابا، يضع شيئا، بحيث أن الذي يريد أن يمر من خلف هذا الحاجز الذي يسمى عندنا في لغة الفقه السترة. فمن مر خلفه هذا لا يؤاخذ، وكذلك المصلي ليس عليه شيء. طيب اتخاذ السترة هذا من السنة، يعني من لم يتخذ سترة ليس حراما عليه، ولكن من السنة أن يفعل ذلك حتى لا يمر أحد بين يديه. في هذا الباب أيضا ذكر الإمام الرخصة في المرور بين يدي المصلي، ثم ذكر حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه مر راكبا على حمار، أتان يعني أنثى حمار، قال وقد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. طيب هل هذا يجيز للإنسان أن يمر دائما بين يدي المصلي؟ ليس كذلك. فابن عباس مر بين يدي بعض الصف، وعندنا في الحديث سترة الإمام سترة لمن خلفه. المقصود في صلاة الجماعة الذي يحرم أن يمر الإنسان بين يدي الإمام، أما بين يدي الصف فليس يصل الأمر إلى التحريم، وإنما قد يكون فيه كراهة ولكن لا يصل إلى التحريم. يعني لو دخل إنسان إلى مسجد وكان الباب مثلا جانب الصف واحتاج أن يمشي في الصف حتى يصل إلى نقطة يصلي فيها، فعند ذلك يمر، ما في يعني حرج عليه، لكن أمام الإمام هذا لا يجوز. وهنا أيضا قوله عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار، واختلفوا في معنى القطع هنا، واختلفوا هل هذا الحديث منسوخ أم ليس بمنسوخ، واختلفوا هل هو منسوخ بعضه أم منسوخ كله، والخلاف في ذلك كبير جدا. فاختلفوا أولا في معنى القطع، يقطع هل بمعنى أنه يعيد صلاته أم لا، اختلفوا هل نسخ الحمار من الحديث، ودليلهم في النسخ حديث ابن عباس هذا أنه مر بالأتان، وكذلك اختلفوا في نسخ المرأة واختلفوا في نسخ الكلب، وبعضهم قال فقط الكلب لم ينسخ. فهذا الحديث فيه خلاف كبير، محصلته ذكر الإمام مالك يعني بشيء بسيط، قال لك عبد الله بن عمر قال لا يقطع صلاة الرجل، أو هنا يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، بمعنى لا يقطعها أي لا يبطلها، وباقي الخلاف تدرسه متوسعا يعني في موضعه. نعم. باب سترة المصلي في السفر. حدثني عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى، يعني يضع راحلته أمامه، يضع الدابة أمامه لتكون سترة له. فإذا هذا نستفيد منه أن الإنسان يجوز له أن تكون تلك السترة كائن حي، فيصلي وأمامه كائن حي جالس، حمار، دابة أو ما شابه ذلك، وكذلك الإنسان، لأننا نصلي، كلنا نصلي في المساجد وأمامنا إنسان جالس، فهذا كله يجوز. هناك تنبيه بالنسبة للسترة في الصلاة، بعض الناس يضع السترة نصب عينيه، وهذا قد نبه بعض أهل العلم عليه وقالوا لا، السترة لا توضع نصب عينيك وإنما توضع على جانبك، بمعنى أمام كتف من أكتافك وليس أمام وجهك تماما، هذا إذا كانت صغيرة، أما إذا كانت كبيرة فالأمر واسع في هذا، لكن إذا كانت صغيرة اجعلها أمام كتفك وليس أمام وجهك. هذا نبه عليه جماعة من أهل العلم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. وهذا في جواز أن يصلي الإنسان بغير سترة، قلنا إنها السترة سنة وليست واجبة. نعم. باب مس الحقباء في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليتم بمسح الحقباء بموضع جبهته مسحا خفيفا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن أبا ذر كان يقول مسح الحقباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. النعم بفتح النون. هنا يقول نعم، هنا يقول بالنسبة لمسح الحصباء هم كانوا يصلون ليس أمامهم، ليس تحتهم سجاد كما في يومنا هذا، وإنما يصلون تحتهم حصى وتراب. فالإنسان أحيانا عندما يسجد ويعني مكان سجوده يوجد حصى، ستدخل الحصى هنا إلى جبهته يعني تزعجه، فهو يمسحها لتبقى الأرض ناعمة، فيضع جبهته على أرض ناعمة يعني لا ليس فيها إزعاج له، فهذا الذي هو مسح الحصباء. فيعني هنا عن ابن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا، فهذا إذن جائز. وهنا أيضا عن أبي ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة، فمو كل سجود تمسح كل سجود تمسح. طبعا لماذا هو قال هذا، ولماذا قال وتركها خير من حمر النعم؟ حمر النعم اللي هي الإبل، يعني تترك هذا أحسن من أن يكون عندك إبل. ليه؟ لأن الحركة في الصلاة مكروهة، الحركة في الصلاة مكروهة، فأنت كلما تريد أن تسجد تمسح، فهنا هذه صارت حركة زائدة وهذا لا يجوز. فعند ذلك الأولى بالإنسان أنه يمسح قبل أن يبدأ الصلاة، فأنت وقفت والمقيم يعني المؤذن يقيم الصلاة فتأتي وتمسح. طبعا هذه المسألة غير موجودة، فلماذا نحن نزيد الكلام فيها ونزيد التعليق عليها؟ لأن هناك مسائل تقاس عليها الآن. يعني إذا أراد الإنسان أن يعدل شيئا في هندامه الأولى أن يعدل قبل أن تبدأ الصلاة. إذا أراد أن يفعل شيئا مما يتعلق بالصلاة، يعني يعدل وضعية وقوفه، يضع جواله في مكان ما أو ما شابه ذلك، هذا كله يفعله قبل أن تبدأ الصلاة. ولو فعله بعد أن تبدأ الصلاة لا تبطل صلاته، ولكن كان ذلك يعني فعل خارج عن أفعال الصلاة وهو فعل مكروه. نعم. باب ما جاء في تسوية الصفوف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه وأن قد كبر. وحدثني عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع رجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. في هذا الباب يتكلم عن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، والعجيب أنك تجد أنهم يقولون مذهب الإمام مالك إسدال اليدين في الصلاة. ألم تقرأ الموطأ؟ وجماعة من المالكية يصلون هكذا، يسدلون يديهم لا يضعون اليمين على الشمال. والإمام يقول عن عبد الحكيم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. طيب هذا من كلام النبوة. لنفترض أن الإمام مالك كان لا يضع اليمين على الشمال، وكان مذهبه عدم وضع اليمين على الشمال. من كلام هو يقول لك كلام النبوة وضع اليمين على الشمال. يعني صح نحن لا نأخذ ديننا بمجرد قول قاله شخص، وكذلك لا نأخذ ديننا بمجرد أننا سمعنا حديثا دون أن نعرض فهمنا للحديث، أو دون أن نأخذ فهم الحديث من أئمة المسلمين، لأن هذا الحديث قد يكون منسوخا، قد يكون مخصصا، قد يكون كذا وكذا، فلا نأخذ الحديث بمجرد ظاهره. لكن أنا أتبع الإمام مالك، فجئت على مسألة خالف فيها نصا صريحا، ووجدت الشافعي ووجدت أحمد ووجدت إسحاق والثوري واللي وكلهم يقولون بالحديث كما جاء، وجاء مالك خالف الحديث. لنفترض أنا قلت لا أقول أنه خالف، فعند ذلك أتبع من؟ أتبع الحديث، وأتبع فهم أولئك الأئمة للحديث، وإن كنت في غالب أمري أقلد مالكا لا بأس ولا ضير، فأنا أستغرب من الذين يعني يفعلون هذا الفعل. على العموم، وضع اليمين على الشمال في الصلاة جاء في الأحاديث وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد منه. اختلفوا، طبعا أنا عندما أقف أكبر ثم أضع اليمين على الشمال، طيب ركعت وقمت من الركوع، بعد قيامي من الركوع أضع اليمين على الشمال أم لا؟ العلماء قالوا، جزء من العلماء قالوا ليس عندنا دليل على وضع اليمين على الشمال في هذا الموضع، وجزء من العلماء قالوا هذا الحديث قبل الركوع وبعد الركوع لا فرق، هو قال في الصلاة ما قال قبل الركوع. فالعلماء الآخرون قالوا لا بد من دليل يخصص ما بعد الركوع، وعلى هذا اختلفوا، والخلاف في هذا أمره واسع. لكنني أقول والذي أفعله أنا أنني أضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا في المواضع التي هي في الجلوس في الصلاة التي علمنا وبإجماع أهل العلم أنها لا توضع يعني على الصدر أو على يعني عفوا لا توضع على البطن أو على اليمين على الشمال، لا توضع في الجلوس وإنما توضع في القيام فقط. فالموضع الذي اختلفوا فيه نحن نختار فيه ما جاء في ظاهر الحديث. فهذا هو هذه هي المسألة، وضع اليمين على الشمال. طبعا بالنسبة للشبهة التي على أساسها هم يعني بعض جماعات من المالكية من فقهائهم، يعني ليس بعض الجهلة، قالوا بعدم وضع اليمين على الشمال، يعني لأن الإمام مالك جاء في المدونة أنه سئل، سأله ابن القاسم عن الاتكاء على اليد أو ما شابه ذلك، فقال أكرهه. فمنهم من قال هو إذن يقصد بوضع اليمين على الشمال، ومنهم من قال وهو الواضح أنه يقصد أن يتكي على شيء. على العموم هناك مقطع لسعيد الكملي حرر هذه المسألة وذكر الأقوال فيها يعني تحرير جيد، وهو مالكي. هنا في الحديث الثاني: كان الناس، عن سهل بن سعد السعدي قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وجاء في رواية: على ظاهر كفه اليسرى. فجمع بعض أهل العلم بين الروايات فقالوا تضعها في محل فوق كفك وفوق ذراعك، فهي تكون فوق الذراع وفوق الكف بكل يعني كلاهما. كذلك هنا في هذا الحديث قال أبو حازم الذي هو شيخ مالك: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، ينمي يعني يرفع، يعني ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح كان الناس يؤمرون. فالقاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابي كنا نؤمر هذا يحمل على أنه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة من الذي يأمرهم؟ يأمرهم النبي. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر فهذا يفهم منه أن النبي هو الذي كان يأمرهم، فهذا يحمل على أنه حديث مرفوع. نعم. باب القنوت في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. باب النهي عن الصلاة والإنسان. هنا في مسألة القنوت، مسألة القنوت اختلفوا فيها اختلافا على أقوال متعددة. منهم من قال يقنت في كل فجر، وهذا قول الشافعي، ومنهم من قال يقنت في أي صلاة، على يعني أظن باستثناء صلاة الجمعة، في حال كان هناك نازلة، وهذا قول الحنابلة. وهناك من قال بالنسبة للقنوت يقنط قبل الركوع، وهناك من قال بعد الركوع. بعد الركوع هذا قول الشافعية، وقبل الركوع هذا قول جماعة من المالكية، أكثر المالكية أنه قبل الركوع. هذا القول أصوب من قول الشافعية بنظري، ولكن الذي يعني أعمله أنا كما قال الحنابلة أنه لا يقنط بشكل دائم في الصبح. ولكن في مثل هذه المسألة لا إنكار، لأن كل مذهب من هذه المذاهب عنده أدلة قوية. وقد بينت أكثر من مرة أننا في المسائل التي نختلف فيها وكل طرف منا عنده دليل واضح، فعند ذلك يكون الخلاف واسع. أما أن يكون عندي دليل والآخر عنده رأي، فعند ذلك لا يكون الخلاف واسع. يعني كما ذكرنا مسألة وضع اليمين على الشمال، بينت قلت هذه فيها دليل بوضع اليمين على الشمال، ولا يوجد دليل عند الطرف الذي يقول لا يتوضع اليمين على الشمال. طبعا أكيد عندهم شبهة دليل، يعني ما في شيء، ما في أحد يقول بدون دليل مطلقا، لكن أنا أقصد الدليل الواضح. فعند ذلك لا يسع الخلاف، إنما يسع الخلاف عندما يكون عندي دليل وعنده دليل تقريبا مساوي لدليلي، أو أنا ما عندي دليل خاص بهذه المسألة وإنما عندي أدلة عامة فهمت منها ذلك، وهو ما عنده دليل ولكن عنده أدلة عامة فهم منها فهمه، فعند ذلك أيضا الخلاف يكون واسع. فهناك دليل مقابل رأي، هنا لا خلاف، أو بالأحرى يعني لا يكون خلاف واسعا. دليل مقابل دليل، هنا يكون خلاف واسع. عدم دليل مع عدم دليل، هنا يكون خلاف واسع، لأنه سيكون بمعنى آخر اجتهاد مع اجتهاد أو قياس مع قياس، فهنا سيكون الأمر فيه سعة. فهذه من المسائل بالنسبة للقنوت، هذه من المسائل التي فيها سعة بإذن الله تعالى. نعم. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يأم أصحابه فحضر في الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وجهيه. هنا طبعا عن زيد بن أسلم. الحديث الأول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، يعني إذا كان الإنسان يريد الذهاب لقضاء حاجته وهو محتاج إليها وذهنه يفكر بها، فعند ذلك لا يقدم الصلاة عليها، لا بد أن يقدمها على الصلاة، لأنه لن يصلي صلاة صحيحة وهو يفكر بالذهاب إلى الحمام، يعني سيبقى باله وسيستعجل وكذا. وكذلك في الحديث الثاني بنفس المعنى، طبعا هو كلام عمر بن الخطاب، لا يصلي أن أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني متضايق بده يذهب للحمام ولكن قال ما أريد أتوضى مرة أخرى فخليني أصلي وأذهب.

باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد فإنه ليخرج كفيه من تحت برمة له حتى يضعهما على الحصباء. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. المقصود هنا مثلا أنه بعض الناس يضع على عند وجهه شيء يسجد عليه بوجهه، وأما يداه توضع على شيء آخر. يعني مثلا نفترض قطعة، مثل الشيعة، مثال واضح، الشيعة يضعون حجرا أو فخار يضعونه يسجدون عليه برؤوسهم وأيديهم على الأرض، هذا لا يصح، وإنما الأصل اليدان توضعان على الشيء الذي يوضع عليه الرأس، إلا إذا كان الإنسان طبعا في حالة معينة يستثنى من هذا الحكم، لكن هنا حكم الأصل أن اليدان أن اليدين توضعان حيث يوضع الوجه على الشيء، يعني ليس في المكان، أقصد الشيء، سجادة أو أرض أو ما شابه. نعم. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكس مكانه، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر فحتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا مرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لرأيتكم أكثرت من التصفيح من ناده شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. في هذه الآثار أو الحديث والآثار، أن طبعا الحديث الأول فيه فوائد كثيرة، لكن موضع الشاهد فيها أن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن ينبهوا أبا بكر، فعند ذلك هم صفقوا، فالتصفيق هذا يعني نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للنساء، أما الرجل فليقل سبحان الله. بمعنى وجدت الإمام أخطأ، هذه أكثر حالة تحدث، وجدت الإمام أخطأ فقام بدلا من أن يقعد، سجد بدلا من أن يركع مثلا إلى آخره، فعند ذلك تقول سبحان الله لتنبهه. طبعا بعض الناس لا يدرك شيئا في هذه المسألة، أنت قلت سبحان الله وبصوت مسموع لكي يسمع، لأن الإمام أحيانا ليس ذهنه معك، فيجب أن تقولها بصوت عالي، تقول سبحان الله، تكرر عليه مرة مرتين، لكن لا تبقى كل الصلاة تقول له سبحان الله كما يفعل البعض، لأنه هو إذا فهم من أول مرة أو ثاني مرة سيتدارك الخطأ، لكن إذا لم يفهم ماذا تريد ولم يفهم ما هو الخطأ اتركه حتى تنتهي الصلاة، فقل له أخطأت في الموضع الفلاني، قد يعيد الركعة وما شابه ذلك. هذه مسألة. المرأة ماذا تفعل؟ تصفق، تضرب يدها على يدها، أو إذا كانت في الجلوس تضرب يدها على فخذها. طيب، فهذه مسألة تنبيه الإمام. المسألة الثانية في هذا الحديث أن أبا بكر التفت، وهذا الالتفات لم يبطل صلاته، فإذا الالتفات لا يبطل الصلاة إلا أنه مكروه، يعني لا ينبغي. المسألة الثالثة، فهم بعض أهل العلم من هذا الحديث حرمة التصفيق للرجال عموما، وقال التصفيق الرجل إذا صفق فهذا تشبه بالنساء، فيعني أخذ هذا الحكم من هذا الحديث، وهذا لا يفهم منه ذلك، إنما هذا الحكم خاص بالصلاة أن المرأة تصفق والرجل يسبح، وإلا لو أخذنا بهذا الحديث على ظاهره وعممناه فنقول المرأة لا يجوز لها أن تسبح، أن تقول سبحان الله، فعند ذلك ستكون متشبهة بالرجال، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود هي طريقة التنبيه في الصلاة. نعم. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة. لا في باب أي نعم نعم. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد من ناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. الدب راكعا يعني يركع ويمشي أثناء ركوعه. فهنا عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا. طيب هو إذا أدرك الركوع مع الإمام ستحسب له ركعة، أكثرنا كل الناس يحب أن يدرك هذا الركوع بحيث أنه لا يقضي ركعة منفردا، فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. وهنا عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا، لكن جاء في حديث أبي بكر أنه فعل هذا الفعل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فالأولى أنه لا يفعل هذا الفعل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما عليكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. في هذه الأحاديث نتعلم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول إذا أردنا أن نصلي عليه، وهذا مرتبط بالصلاة لأننا نصلي عليه في صلاتنا في التشهد الأخير. هل نصلي عليه في التشهد الأول؟ هذا قول الشافعية لا ينكر على من قاله، لكن الراجح وهو مذهب الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الجلوس الأخير فقط. هناك أكثر من صيغة، هو ذكر صيغتين، وهناك صيغ أخرى مذكورة في في الكتب الأخرى المسندة. فمن نوع بين الصياغ هذا أمر حسن. هنا ذكر مسألة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. هنا يريد أن يستدل على جواز من قال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، فإذا صلى على الأصحاب فهذا أمر صحيح، فعل صحيح. والصلاة هي طلب التزكية من الله، طلب من الله أو دعاء لله أن يزكي ذلك الشخص. وأول من يعني بحسب بحثي وجدته ذكر صيغة اللهم صل على محمد وآله وأصحابه هو عبد الرزاق الصنعاني المتوفى عام 211 للهجرة، هو شيخ الإمام أحمد وصاحب المصنف. وذكر يعني العلماء كانوا يستخدمونها، من السلف كانوا يستخدمون هذه الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. وهل يصلى على شخص بعينه غير الأنبياء؟ يعني تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، هذا قال كثير من أهل العلم بكراهته، بمعنى طب ما هنا قلنا يجوز، لا هناك فرق. قالوا إذا قلت اللهم صل على محمد وفلان وفلان هذا جائز، لكن أن تقول اللهم صل على فلان استقلالا فهذا لا يجوز. طب لماذا؟ قالوا لأن العادة والعرف اقتضت أن ذلك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أنت لا تخالف عادة المسلمين وتوهم أنك تجعل فلانا كالنبي. لكن هو من حيث الأصل، وهذا ذكره ابن كثير وغيره من العلماء، تكلم النووي عن هذه المسألة ويعني حرروها في مواضعها. لكن من حيث الأصل هذه العبارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، الله سبحانه وتعالى قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أيضا الملائكة تصلي على المؤمنين، فهذا المقصود من حيث الأصل يجوز أن يصلى على عبد أيا كان من يعني من باب الدعاء له. لكن أن يقال مثلا محمد، أي يقال عمر صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني صارت النفوس تقبيحه، لأنه هذا من ما جرى العرف على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به. آل البيت يجوز أن يصلى عليهم، إلا أن يعني كذلك العلماء اختلفوا في آل البيت أكثر من اختلافهم في غيرهم، أو اختلفوا في آل البيت ما لم يختلفوا فيه في غير آل البيت. يعني قول الجمهور في أن لا تصلي على أحد استقلالا غير الأنبياء، لكن بعض أهل العلم قال أهل البيت يعني هؤلاء يصلى عليهم، وذلك أن النبي أوصى بالصلاة عليهم. لكن على العموم يعني الأولى بالإنسان أن يسير حيث ما جرت به العادة، طالما أن هذا الأمر ليس هذه العادة العرف هذا عند المؤمنين ليس من المسائل التي خالفت الشريعة. والقاعدة الفقهية تقول بإجراء العرف كما هو، القاعدة الفقهية تقول العادة محكمة. وكذلك طبعا قبل القاعدة الفقهية الآية، قول الله سبحانه وتعالى وأمر بالعرف، فإذا إذا كان العرف لا يخالف الشريعة فهذا ينبغي أن يسير الإنسان عليه. طيب هنا نختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، ونأخذ أسئلة فيما تبقى من الوقت. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. لو كانت الأسئلة صوتية أفضل. نعم. عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا كان في سؤال، لو بعد انتهاء صلاة الإمام ففي رجل فيجعل من ياخذ الصلاه يعني المأموم انتهى الصلاه ولا الامام فياتي رجل فيصلي هو المأموم كانه امام يعني مأموم مثلا مسبوق فبقيت له ركعة قام ليصليها فجاء شخص واقتدى بهذا المأموم فصار المأموم كأنه إمام إيه هذا فعل صحيح لا بأس به يعني عليه عفوا أقول لك الإمام الذي يخطئ خطأ تشكيل فيقول غير المغضوبة أو الصراطة فتقلب فاء إذا كان من الخطأ في مخارج الحروف ولا يغير المعنى فهذا من الأشياء التي تحتمل للإنسان يعني لا تبطل الصلاة إلا إذا كان تغييرا فاحشا للمعنى لكن بشكل عام أن يكون هذا الإنسان الذي لا يحسن التلاوة ولا يحسن التجويد إماما فهذا أمر منهي عنه يعني هو آثم في أنه تقدم على المسلمين الذين وهو لا يحسن أن يقرأ لهم القرآن هو آثم في ذلك والذي عينه آثم لكن على العموم الصلاة تصح إذا لم تكن أخطاؤه فاحشة الله عليكم شيخنا سؤال شيخنا في ظاهرة منتشرة عند العجم لو يضع يده على عينيه عندما يذكر الرسول بعد الصلاة بحج ظاهرة منتشرة كثيرة عند العجم من الباكستان والمنجلاديش وهكذا ويضع يده على عينيه عندما يذكر الرسول بعد الصلاة بحجة أنه يحترم الرسول في عينه ويضع يده على رأسه بعد الصلاة بحجة أنها فعلها أحد الصحابة ولكن ليس له سنة فكيف ننصحهم ونقدم لهم النصيحة وكيف ننصحهم ونقدم لهم النصيحة والله عليك أن تنصحهم بأن يلتزموا شرع الله سبحانه وتعالى وليأخذوا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور أو يأخذوا عن الصحابة كذلك فهذه الأمور لم ترد لا عن النبي ولا عن أصحابه ولا يعني لها مستند فينصحون بهذا الأصل أن يلتزموه آمين بارك الله فيك محمد بن أحمد تفضل السلام عليكم شيخ سؤال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكاديمية البلدة الطيبة لا أعرف أكاديمية البلدة الطيبة لا أعرف شيخ مذهب مالك يؤخذ من الموطأ أو المدونة أو ليس بينهما خلاف كليهما الموطأ ليس فيه كل المسائل عن مالك يعني كما ترى هو يذكر باب ويذكر لك حديث فتفهم منه تستنبط أن مالك يفهم أو يريد المعنى الموجود في هذا الحديث لكن المدونة فيها توسع في ذكر الأقوال يسأل عن المسألة فيوضحها وما شابه ذلك يعني فهم الإمام مالك من حيث الأصل يؤخذ من المدونة شيخ بالنسبة للحديث مليكة هل فيه التبرك بآثار الأنبياء قومي أصلي لكم التبرك بالأنبياء نعم قد يدل عليه ومسألة التبرك بالأنبياء هذه لا ننكرها يعني لا حتى يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما شيعوا عليه أنه ينكر التبرك بالأنبياء ذكر في تفسيره للقرآن لا أذكر اسم الكتاب تحديدا كان تفسير بعض الآيات فذكر أن التبرك جائز ونحن لا ننكره لكن الذي ننكره التبرك بغير الأنبياء آخر سؤال شيخ بعد التسبيح إذا كان الإمام مثلا أخطأ أعد بس ما سمعت بداية السؤال إذا كان الإمام أخطأ أمامي من نسي ركعة سبحت ما فهم علي هل يجوز أن أرده بآية مثلا أقول له وركع مع الراكعين ثم بعد الآية حديث إذا لم يفهم من الآية أم لم يرد عن أحد والله هذه قالها بعض الناس لكن لا أجد لها مستندا لكن يعني في مثل هذه الحالة إذا لم يفهم فعند ذلك يعني يترك حتى تنتهي الصلاة كما فعل ذو اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت الصلاة نبهه إلى أنه أنقص ركعتين جزاك الله خير آمين وإياك. سيفنا هل الحديث أن الولد صلى وتستغفر للمصلي ما دام في مصلاه محصور في المصلى الذي صلى فيه الموضع الذي صلى فيه أو المسجد؟ والله هذه اختلف فيها أهل العلم، وكل القولين له مستند، يعني كل القولين يفهم من ظاهر الحديث، لكن إذا أخذ الإنسان بالتوسع فيقول لا، يعني ما دام في مصلى يعني في الموضع الذي صلى فيه الذي هو المسجد، ليس النقطة التي كان فيها. شيخنا، وهل حديث أبي هريرة مثلا في الموضع يعني يفسر لما يقولون طاب أدرى بما رأى أو أعلم بما رأى، يفسر هذا؟ هو هذه أيضا مسألة خلافية، أنه إذا خالف الراوي الحديث، هو طبعا يفسر من حيث الأصل يفسر، لكن بشكل عام هذه مسألة فيها خلاف، إذا يعني الراوي خالف الحديث خالف النص، هو قد يكون رواه لكن هذا فهمه له، فليس شرطا، يعني إذا وجدنا فهما لغيره نرجح، لكن إذا ما وجدنا إلا فهمه فأكيد نأخذ به. أحسن الله عليكم. آخر سؤال شيخنا، هل حديث الصلاة بعد الشروق له أجر كحجة تامة صحيح؟ هو هذا يعني صححه جماعة من أهل العلم، يعني على أنه لا يخلو من انتقاد، لكن صححه جماعة. أنت تأخذ بتصحيح؟ نعم أخذ بتصحيح. آمين وإياكم. عبد الرحمن حوار. الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده. فالشيخ كيف يكون تغيير منكر باليد؟ يعني إذا رأيت إنسان يدخن مثلا آخذ منه الدخان مثلا أو غير ذلك؟ نعم، تغيير باليد يكون بهذه الطريقة، مثلا أب وجد ابنه يدخن فأخذ علبة السجائر فكسرها أو أخذ منه السجارة أو ما شابه ذلك. قال بعض أهل العلم مثلا، ضربوا مثالا بأن يرى الإنسان زجاجات خمر فيكسرها، واختلفوا في موضوع هل إذا كسرها بغير علم صاحبها أيضا هذا يكون من الإنكار للمنكر، والراجح أنه نعم، لكن هنا تكلم أهل العلم في مسألة أن التغيير باليد لا يكون إلا لمن له سلطة، بمعنى الأب مثلا يغير باليد لابنه، الحاكم يغير لشعبه، المدرس لتلميذه، لكن لا تكون بين قرينين أو متساويين، لأن مثل ذلك قد لا يعني قد يسبب مشكلة بينهما، فإلا إذا كان يعني الإنسان يعرف أنه إذا مثلا هذا صديقه وإذا أنكر عليه بيده فلن تحدث فرقة بينهما أو ما شابه ذلك. نعم. السؤال الثاني، منتشر بين الناس من الكلام يوم القيامة وفي الجنة باللغة العربية يستدلون بحديث أن ليس بينه وبين الله حجمات، فهل هذا صحيح؟ كيف أورد في دليل؟ لا يوجد أي دليل على أن الخطاب يكون باللغة العربية حصرا، يوجد حديث ضعيف أنها لغة أهل الجنة، وهذا لا يثبت أن العربية لغة أهل الجنة، واختلفوا في هذه المسألة، وهذه من المسائل التي لا ينبغي أن يكثر الإنسان فيها، لأنها من مما لا يغير عند الإنسان شيئا، ولو كان فيها فائدة لا يعني لكلمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على العموم في هذه المسألة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد إلا يكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، هذا قد يدل على أنه يكلم كل إنسان باللسان الذي يفهمه، فيكلم العربي بالعربية والبريطاني بالإنجليزية وهكذا، وقد يجعل لهم فهما يفهمون الكلام الذي يكلمهم الله به، سواء كلمهم بالعربية أو بالآرامية أو بأي لسان من الألسنة، فالله تعالى أعلم. السؤال الأخير هل تنصح بكتاب السنة لحرب الكرمال أو كتب السنة للمبتدئ في العقيدة أم تشكل عليه بعض الآثار؟ كتاب السنة لحرب الكرماني سهل جدا وعباراته واضحة، فيعني أنا أنصح به للمبتدئ. لكن الآثار التي طبعا هو كما تعرف كتاب السنة بدايته ذكر العقيدة مجملة، ثم بعد ذلك ذكر آثار. بعض الآثار فيها إشكال، يعني ليس إشكال أنها أخطاء وما شابه ذلك، لكن تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى أن يذكر الإنسان فهم هذه الأحاديث أو معاني هذه الأحاديث والآثار. فلو أخذ الجزء الذي هو مجمل العقيدة الذي ذكره حرب فهذا سهل للمبتدئ، لكن لا بد أن يقرأ على شيخ، لأن هناك مواضع تحتاج إلى تبيين. آمين وإياكم. محمد بن عمر، في عندي أثر من مصنف ابن أبي شيبة، أرد منكم عفوا لو تعرفون صحة هذا الأثر. هو عن عمال بن إسحاق قال: قال أبو هريرة: لا تؤخذن المرأة فليبقرن بطنها، ثم لا يؤخذن ما في الرحم فليبدن ما خافت الولد. ما صحة هذا الأثر شيخ؟ لعلي أنظر فيه لاحقا. حسن الله. آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. عليكم السلام. شيخنا سؤال بسيط عن موضوع وضع اليدين في الصلاة. شيخنا أنت رجحت إنه وضع اليدين يكون تحت السرة، ولما وضع اليدين يعني وضع اليمين على اليسرى كيف يكون؟ يعني أنا مثلا أمسك عادة الكوع أو الرسغ كما يسمونه باليمنى باليد اليسرى، وأترك كف اليد اليسرى يعني مدندلة، يعني ما بعرف كيف بدي أشرحها، ولكن أحد الأخوة نبهني يعني قال لي أنه يوضع الكف على الكف، فلا لا تستطيع يعني هل ورد شيء في هذا؟ بارك الله. هي الآثار إذا جمعتها كلها ورد أثر بالقبض، ورد أثر بوضعها على ظاهر الكف، وورد أثر بوضعها على ظاهر الساعد. فإذا أردت أن تجمعها كلها فستقبض في منطقة المعصم، فيكون جزء من يدك على ظاهر الكف اليسرى، وجزء يعني أصابعك ستكون مفتوحة ليكون هناك جزء على ظهر ساعدك اليسرى، أو حتى لو ضممتها فسيكون هناك جزء من اليد على ظهر ساعدك. فيعني هذه الكيفية سيكون فيها جمع بين كل الآثار الواردة. جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال آخر، موضوع الجنسية في أوروبا أو في ألمانيا بشكل خاص، في الداعي الألماني تكلم أو هو من أصل تركي ألماني اسمه فرقان بن عبد الله هون في ألمانيا، قال إنه التقديم على الجنسية غير المولود على الجنسية الألمانية هو كفر صريح، لأن الواحد بيوقع يعني شيء اسمه في الألماني لوياليتيس إكليرون، هو التصريح إنه الواحد إنه موافق على الديمقراطية أو موافق على أي وهي الأساس وكذا. وأنا صراحة قدمت على الجنسية وحصلت عليها، يعني واقع بحيرة وشك كبير، يعني هذا الداعي كنت بثق فيه يعني وتابعه منيح يعني سبحان الله. هو القول بأن هذا كفر صريح، أولا هذا فيه تكفير لكل الذين جاءوا إلى أوروبا، لأن كل اللي أخذوا اللجوء هذا موقعين على أوراق أكيد في من ضمنها هذه الأمور، فهذا أمر. الأمر الثاني، إذا الإنسان كذب في مثل هذه المسألة، كذب وقال إنه يرضى بديمقراطية، ولا كذب وقال إنه كذا أو كذا، فعند ذلك هذا لا يكون كافرا. فهي هذه المسألة هي هنا موضع النظر فيها. يعني شيخنا تحسب كذب وليست كفر. إذا هو كذب، لكن إذا كان صادقا في قوله هذا نعم كفر صريح. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. آمين وياك. عبد الرحمن، أحسن الله عليكم شيخ. شيخ شو صحة الكلام عن الإمام مالك الله يرحمه أنه كان يصلي ساب اليدين لأنه كان مخلوع كتفه؟ هذه وردت عنه في سيرته أنه ضرب حتى خلعت كتفه فصار لا يستطيع أن يضع يمينه على شماله في الصلاة. نعم هذه وردت، لكن الذين اعتمدوا يعني الذين من المالكية كانوا يسبلون أيديهم، ليس هذا هو المعتمد عندهم، وإنما المعتمد عندهم أنه سئل عن الاستناد على اليد فقال أكرهه. وقلنا هذا في أن مثل أنه يستند على عصا بيده أو شيء. أحسن الله عليكم شيخ. سؤال ثاني، هلا سبحان الله هون بألمانيا العشاء كل ما عم يتأخر، وأحيانا يعني الناس يعني إنه نحن نفوت بكير كثير، يعني هل بصير إنه الواحد يجمع المغرب مع العشاء؟ هذا لا يجوز إلا في حالة الاضطرار، أما في الحالة العادية لابد للإنسان من أن مثلا ينام بعد المغرب ويستيقظ وقت العشاء يصلي ويرجع ينام أو شيء من هذا القبيل، لكن حتى لو اضطر إلى أن يستيقظ في آخر وقت العشاء فيصليها ثم يصلي الفجر، مع أنني يعني لا أحب هذا القول، لكن سيكون أولى من أن يجمع. أحسن الله عليكم شيخ. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بالنسبة للمجاز في اللغة العربية يعني ما القول الخاص فيها؟ ما هي؟ المجاز؟ نعم بالنسبة للمجاز في اللغة العربية يوجد مجاز في كلام العرب وهذا معروف، لا يعني يصعب إنكاره. بعد الغالب. لأن يعني بعض العلماء كأظل العثيمين كده قال يعني. ابن العثيمين وابن تيمية وغيرهم قالوا بأنه لا يوجد مجاز، ولكن فعليا يوجد أساليب لغوية هم أطلقوا عليها أسماء أخرى ولم يطلقوا عليها كلمة مجاز، لكن فعليا العرب دائما يستخدمون المجاز في كلامهم، كقولهم لو قلت عنك والله أنت أسد، فأنا لا أقصد أنك ذلك الذي له مخالب وأنياب، وإنما أنا أقصد أنك شجاع، فهذا في اللغة العربية يسمى مجازا. قال الله تعالى يعني كل شيء هلك إلا وجهه، يعني هل يقصد كل شيء يعني حتى الجنة والنار أنها يعني تفنى؟ لا، قال الإمام حرب الكرماني أن كل شيء هالك مما كتب الله عليه الهلاك، أما الجنة والنار لم يكتب الله سبحانه وتعالى عليها الهلاك، فإذن هي لا تفنى. شيخ سؤال آخر يعني الصيام، يعني هل إذا ثبت يعني رؤية الهلال في دولة يعني من الدول، هل الدولة يعني التي لم يظهر فيها الهلال هل ينبغي تكنيسة يعني يصوم أو حتى يظهر عندهم هلال؟ نعم، طالما أنهم بلغهم خبر رؤية الهلال في وهم في الليل قبل أن تشرق قبل أن يظهر عندهم الفجر فعند ذلك يصومون، هذا هو الأولى. آخر سؤال، يعني عمري 14 عاما وأبي يعني تكلمت معه يعني عن مسألة يعني خلال زكاة الفطر نقدا أنا ولا يجي كده وأخرجها نقدا، فهل علينا نحن يعني أمي وأخوة اللي معي في الدار يعني يعيد إخراج زكاة الفطر طعاما أو ماذا؟ إذا كان الأم عندها مالا عندها مال تستطيع أن تخرج يعني تشتري طعام لإخراج زكاة الفطر فنعم، وإن لم تكن يعني كان هو الذي يصرف على البيت وليس عندها مثلا وظيفة وكذا تكتسب مالا فعند ذلك ليس عليها أن تخرج الزكاة. من أين أنت؟ المغرب. ما شاء الله، الله يوفقك ويحفظك. يعني لازم علينا الآن يعني نخرج زكاة الفطر من كان لدينا يعني مال؟ نعم، لكن الآن لا، الآن لا، لأنه انتهى وقتها، يعني كان الأولى أن تكون في وقتها يعني في العيد، لكن الآن خلاص انتهى الموضوع، يعني في العام القادم إن شاء الله نسأل الله أن يوفقه أن يخرجها طعاما، وإن لم يفعل فعندها لكن في وقتها يعني في العيد أو قبله بيوم أو يومين. الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله يا شيخ ورعاك. معي سؤال. تفضل. أنا خريج جامعة الأزهر، معلش في السنة الرابعة في جامعة الأزهر، فحضرتك كنت بتتكلم عن أشاعرة ومذهبهم وسمعت لحضرتك أكثر من حلقة، وبدأت بصراحة بدأ يبقى فيه شك، هل أنا درستهم على مدار عمري ده كله في الجامعة من مواد شرعية وعربية واللي فات من إعدادي وثانوي، هل ده كان موافق ولا لا؟ وخصوصا إن أنا بعد ما كان شيخ الأزهر هل الجماعة النصارى في عيد ميلادهم، وأنا أكثر كنت بكلم مع واحد لسه من لبنان من الطائفة المارونية بيعتبر سيدنا عيسى إله، فأنا قلت إزاي هنهنيهم هم أصلا بيقولوا سيدنا عيسى إله، وكان كاتب مقولة كده ليه نسعد مع وجود الإله أصلا مع وجود الله، ما علينا هل ربنا يهديه ويشيله. فأنا قلت أنا مش شيخ تايه، هل أنا اللي فات صح ولا غلط؟ طب أنا اللي أبا أنا عايز أتعلم ديني صح، أنا عايز أعرف، عايز أستفيد من مصدر أساسي ما فيهوش شائبة، لأن أنا بخش بلقى في ناس كتير جوا بتهاجم بعض، وده مذهبي صح وده مذهبي غلط. فأنا اللي وصلت له في اليوتيوب قناة حضرتك وقناة الشيخ محمد خميس وسام أسر الأمة، ما بسمعش غير دول، فأنا عشان معيش حد يأثر عليا بآرائه وفكره أو كتبه، ممكن توجهني على الطريق السليم عشان أعرف أستكمل الموضوع ده؟ طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى بداية أن يوفقك، طالما أنه وفقت لأن تنظر وتبحث فهذا خير كبير، لأن كثير من الناس عندما يدرسون في بعض المدارس الشرعية لا يسمعون، يقولون أنا خلاص درست في جامعة وعندي فلان وفلان أساتذتي فلا أسمع لغيرهم، فهذا بداية التوفيق الحمد لله. الآن أنا دائما أقول للإخوة، نحن كلنا يعني أهل السنة الأشعرية الماتريدية غيرهم كلهم متفقون على إمامة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، فالآن نرجع إلى هذه المصادر ونأخذ كلام هؤلاء صريحا، نأخذ عقيدة الإمام الشافعي التي كتبها عنه الهكاري، نأخذ عقيدة الإمام أحمد من كتبه من الرد على الجهمية، نأخذ عقيدة الإمام البخاري من كتابه خلق أفعال العباد. فإذا رجعنا إلى هذا المصدر المتفق عليه وأخذناه دون تأويل لعباراتهم وكلامهم، فعند ذلك سترجع إلى منهاج أهل السنة والجماعة، وستعرف أن منهاج يعني الأشعرية وغيرهم هو منهاج خاطئ. من الكتب التي هي تسهل عليك الوصول إلى يعني قول العلماء في ذلك الزمان هو كتاب السنة لحرب الكرماني، هذا تلميذ الإمام أحمد. نعم، كتاب السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، لأنه تلميذ للإمام أحمد وللإمام سعيد بن منصور وللإمام إسحاق بن راهوية وللإمام الحميدي، هو والتلميذ لغيرهم، فذكر لنا عقائدهم، فعندما تقرأ عقيدته سيتبين عندك عقيدة هؤلاء الجماعة وكذلك العقائد الأخرى، لكن أنا ذكرت عقيدته لأنها تجمع مسائل الدين بشكل عام. فهذه الكتب، هذا ومثله، هي الكتب التي يرجع إليها، دون أن يأتيك سلفي يقول لك قال هذا الكلام وقصد به كذا، ودون أن يأتيك أشعري ويقول قال هذا الكلام وقصد به كذا، لا، عباراته واضحة جداً. يعني بفضل الله مش هحتاج ان انا مثلا حد يوجهني او يشرح لي في الموضوع، لان انا اخاف مثلا التبس عليا في مقاله او نص ما فهمهاش فارجع لحد فهو يكون اولها بناء على تفكيره هو فيكون خاطئ، فانا اعمل لي تماما. هي هذه الكتاب واضح. نعم، الكتاب واضح، لان هذه المشكله التي ذكرتها موجوده عند الكل، يعني حتى الآن بالنسبة للسلفية في عندهم تيارات، في مرجئة تنتسب للسلفية، في تكفيريين ينتسبون للسلفية، كل يحاول توجيه العبارات بما يريد، لكن هي هذا الكتاب واضح، عباراته واضحة. كذلك عندك عقيدة الرازيين، هذا أيضا كتاب عقيدة فيه عبارات واضحة وسهلة وبسيطة، يمكن أن تستفيد منها استفادة كبيرة. معلش اخر سؤال فضيلة الشيخ، انا معايا بعض الاصدقاء من ينتمون للجماعة الصوفية، انا بتكلم معاهم وفيهم واحد كان صديق ليا مقرب، فبينتم لجماعة اللي هي بتاعت سيد جبر، واحد اسمه جبر، انا سمعت له فيديو يسري جبر يسري جبر سمعت له فيديو بيقول ان هو النبي كان عايز يشوفه، هو رفض يشوف النبي او ما رضيش يشوف النبي عشان دي حاجة عظيمة، وبعدها الانسان لو اخطأ هيتنسف من على وش الارض. ده صراحة انا حتى اشارت لي في اكتر من تعليق لبداية حضرتك عشان تشوف الفيديو، انا استغربت دلوقتي مثلا لو ربنا منع الانسان، دي نعمة كبيرة جدا ما وصفهاش غير الناس اللي فوق خالص، ان هو مثلا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة. طب انا اشوف النبي مرة وبكرة وبعد القدر الله غصب عني زليت كده، اول غلطة لي ربنا هيخسفني ومش هينهلني مثلا، وان استغفر واكمل حياتي. فلقيت اصدقائي ناس معتقدين في اعتقاد شديد جدا يعادل مدى تمسك الانسان بالدين الاسلامي، هو يمثل مدى تمسكه بالفرقة بتاعته. حاولت معاه جبت له ادلة عقلية نقلية دينية بالعدل بالمنطق بالفلسفة، مفيش نهائي. طب اسمع فيديوهات، تقول لك اسمعها كلها، نديرهم كتب صغيرة فيها انواع صلوات غريبة، صلاة برزخية مش عارف صلاة ايه، ويحمد ربنا كم مرة في اليوم ويصلي كم مرة ويختم بده وينهي بده وحاجات غير منطقية. قلت له طب ما انت ليه تعجد على نفسك كتير وادعية غريبة جدا؟ ما هو يعني قال ربكم ادعوني استجب لكم على طول، ما فيش حواجز، فيش فواصل، انت ليه؟ وبيروح كل سنة يروح للمقر بتاعه ويحضر كان الندوة اللي هيعملها ويسافر له مخصوص بالرغم من ظروفه المادية، يعني ظروفه المادية تعبانة، ممكن المشوار ده يصرف عليه بالصعيد للقاهرة 1000 جنيه، بحيث ان هو يعني بس في التعبير بالعكس بيتعشى. طب ليه مجبرين على ده؟ انا ما اعرفش. سبحان الله، نحمد الله على نعمة السنة، والله هذه نعمة عظيمة. يعني عندما يرى الإنسان يعني عقلية هؤلاء ويرى كيف يفكرون وكيف يعملون وكيف أنهم لا يستوعبون، يعني كما قلت واحد يقول أنا رفضت أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني كيف تأخذ منه شيئا؟ ما حتى يعني قول أنه إذا رأى النبي وبعد ذلك إذا عمل معصية فإنه سيمسح أو ما شابه ذلك، هذا أساسا يخالف مبادئ الصوفية، لأن عندهم مقولة إن الكريم إذا وهب ما سلب، فإذا وهبه وأكرمه وخلص وصل إلى درجة أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك بناء على قواعدهم لا يسلب منه ذلك. لكن سبحان الله يعني العقول تختلف. طبعا بس اكيد دول يا عم الشيخ معذره، اكيد عقابهم عند ربنا شديد، لان دول بيضلوا كتير. وانا قلتها لواحد صاحبي، قلت له اغلب الناس دي، انا ما كنت بتكلم بالعاميه، الناس دي سلطه في البلد، في مصر ليهم سلطه بسم الله ما شاء الله، ماسكين التلفزيون ماسكين الاعلام في البلد كلها. فانت قبل ما تحصل معك اي حاجه فكر، تعال زي مثلا شوف اي حديث ورد عليك، شوف الحديث ذاك من صحته، بعد كده شوف له اكتر من شرط لربما يكون فسره بناء على مزاجه زي ما الشيخ بيعمل. تمام، هي هذه، ما تاخدش تستيقش اي حاجه. نعم، هي هذه المصيبه عند الناس، يعني ينظر خلاص شيخه، طيب ممكن انا شيخي مخطئ، يعني ممكن أن الشيخ فسر تفسيرا خاطئا، ممكن هو أراد الحق وضل عنه، فلا بد لي أن أرجع إلى السلف، أن أقرأ كتب السلف الذين اتفق على إمامتهم واتفق على صحة ما عندهم من عقيدة ومن فقه ومن أمور، وأعرض منهاج هذا الشيخ، المنهاج العام، هل هو المنهاج الذي سار عليه الصحابة؟ هل هو المنهاج الذي سار عليه التابعون وأتباع التابعين أم لا؟ لكن كثير من الناس يعني تغره المظاهر، يغره هيبة هذا الشيخ والاجتماع عنده والناس تسافر إليه ويقولون عنده كرامات وكذا فيغتر بمثل هذا لأن يخدع. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طيب بارك الله فيكم. الله يحفظك فيك. بارك الله فيكم. ونختم هنا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.